أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذاق المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال في باب الغصب، قال رحمه الله: وإن جلد ميتة لم يدبر أو كلبا ولو قتله تعديا. وإن كان المغصوب جلد ميتة، حتى وهي الجلد الميتة لا ينتفع بها ولا، ولكن إذا أصابها يخسر. جلد ميتة لم يدبر، ما دام ما تبغش ما يجوز استعمالها، هو سرقها قبل أن يدبر يخسرها. أو كلبا مأذونا، والله أغصب كلب مأذونا في اتخاذه، الكلب اللي يكون دير العشاء فأتلف والله للصيد والله، فإنه يغرم القيمة، يعني قيمة لك الكلب وش رئيسه. ولو لم يجوز بيع ما ذكر إن كان في خلاف بيعه، ولو قتله الغاصب تعديا، الغاصب قتل هذاك كلب يخسر تعديا، أي بسبب عداء المغصوب، بسبب عداء المغصوب على الغاصب، يعني هذاك الكلب جرح يضربه ويأكله والله، ودفعه صائلا بما أمكنه تعديا، أي بسبب عداء المغصوب على الغاصب، فالقيمة يوم الغصب. وش انت يدي الكلب هذا حتى ياكله. وخير ربه في قتل الأجنبي، فاتباع الأجنبي بالقيمة يوم الثلاث أو الغاصب، يعني هو غصب ولكن الآخر وخطاخر تعدى عليه. هل يتبع الأجنبي بالقيمة يوم التلف أو الغاصب؟ والله يتبع الغاصب بها يوم الغصب. فإن تبعه، يعني تبع الغاصب، تبعه والجاني، هاي الغاصب يتبع الجاني، أمور الشيء يتبع الجاني بالقيمة يوم الجناية، وتكون زيادة له إن زادت القيمة. فإن أخذ ربه من الجاني قيمته يوم الجناية وش يسوى، وكانت أقل من قيمته يوم الغصب، فله الزين، يعني يأخذ رب الشيء، فله الزين، أي أخذه من الغاصب فقط لا من الجاني. الجاني يخسر النهار اللي قتله وش يسوى. ولو كان أقل أخذ يعوض، أي والله. وله للمغصوب منه أرض، وله من المغصوب منه أرض أو عمود أو خشب هدم بناء عليه، على الشيء المغصوب وأخذه، وله إبقاؤه وأخذ قيمته، يعني يغصب أرض وابن فيها، المغصوب رزقه مخير، يهدم البناء هذاك على شيء مصروف وأخذه، وله إبقاؤه والله خير يخليه وأخذ قيمته. وقال هذا البنيان شحال يسوى ويعطيه، وله وأخذ قيمته يوم الغصب، ولكن ليش يعطيه ما هو بنيان، يعطيه الأنقاض، هاي هذاك الحجر وهذاك الشغل وهذاك الحديد وهذاك، هذا هو اللي يعني ويخليه خلوه، والمغصوب منه يديه لك الدين هذاك، وإنما يعطيه غير الأنقاض، وأخذ قيمته يوم الغصب وأجرة الهدم، الأجرة على الهدم على الغصب إذا كان يهدم. وله قال وغلة مستعمل، وله غلة مغصوب استعمل رجع حمله على العقار، يعني الغلة هذاك الغاصب غصب بقرة والله دابة والله إذا واستغلها في الايام هذو، هذيك الغله يزمو يرجعها لمولاها الملك. رجع حمده على العقار، قال لك اذا هذا الغله اللي تكون في العقار مثلا غصب له ارض والله سجر والله كذا وتمتع بها هذاك الغاصب، يزمو يرجع الغله من دور ورباع وارض سكنها او زرعها او كلاها دون الحيوان. اما الحيوان المستعمل الذي نشا عن استعماله غله ككلا الدابه، صب الدابه هذيك وراح اكلها كلا الدابه، او العبد او استعمالهما هذا يكون للغاصب، لانه ما دام دوانه فيضمن في العقار اذا استعمل، قال إذا سميته أيه، وإلا فلا. ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشاء من غير استعمال. الحيوان يضمن الشيء اللي موش مستعمل، كلبن أغصب هذيك الغنم وشرب منها اللبن ودى الصوف هذه يرجعها، هذيك ما يضمنش، هذه يرجعها ظاهر قلوة غلة مستعمل ونوفة مغصوب ولزمة القيمة، فيأخذ الغلة وقيمة الذات، وهو قول مالك وعامة أصحابه فيها خلاف، وجمهور أهل المدينة. وقال ابن القاسم لا كلاء له إذا أخذ القيمة، لأنها وجب عليه القيمة يوم الغصب، فما زاد من بعدها يسمى للغصب. ولزمة القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات، فهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة. وقال ابن القاسم لا كلاء له إذا أخذ القيمة، لا كلاء يعني هذه للملك رب الشيء، لا كلاء له إذا أخذ القيمة واحتول به مستعمل، عما إذا عطل عطل الدار هذيك ذهب السيف القهر وعطلها وسكر برك كدار غلقها وأرض بورها، الأرض ذيك بورها ما استعملها ما حتى شيء، ودابة حبسها فلا شيء عليه على الغصب، فلا شيء عليه. ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر والمضع بالتفويت وغيرهما بالفوات، لأنه في غصب المنفعة، وما هنا في غصب الذات، فإذا غصب أرضا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كلاء عليه، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كلاء مثلها. خلص عقل كلاء. قال رحمه الله وصيد عبد وجارح. وله صيد عبد وجارح، العبد ده قصبه والعبد هذاك صيد صايدة، هذه تكون للملك المولى فيديهاش الغصب، والجارح الدلو هذاك الكلب اللي صيد ولا الطير ولا اصطاد به، الصيد يكون للملك ما يكونش الغصب. أصيب منه أي مصيدهما وللغاصب أجرة عمله، ولربهما ترك الصيد هو أخذ أجرتهما من الغصب. قال وكراء أرض بنيت. وله كراء أرض مغصوبة منه بنيت واستعملت بنحو سكنى، وإذا فلا شيء له، وسواء كان البناء إنشاء أو ترميم، فيشمل الدار الخريبة يصلحها الغاصب، فيقوم الأصل قبل البناء أو الإصلاح بما يؤاجر به لمن يصلحوه، فيلزم الغاصب والسيد الغاصب. قال كمركبين نخير. كمركبين نخيرة، نخيرين يعني سفينة بابور كان غصبه، كمركبين نخيرين أي بيلين، داخلية بمعنى بلا يحتاج لإصلاح غصبه أو اختلسه فرمه، اختلسه بعد سقمه أجرى عليه إصلاحا فرمه وأصلحه واستعمله، فينظر فيما كان يؤجر به لمن يصلحه فيغرمه الغاصب، والزيد يكون للغاصب، يعني وقال كما تساوي أجرته نخير، هو هذا بالي أجرته بدا لمن يعمره ويستغنه، فما قيل لزم الغاصب. قال رحمه الله: وأخذ ما لا عين ما لا عين له قائمة. وإذا أخذ المالك المركب أخذ أي ملك مما أصلحت به ما لا عين له قائمة، يعني ما لا قيمة لعينه لو انفصل كالزفت والمشاق، هذه ما يقول الغاصبتها والمشاق والقنفة والقنفة أسبعها يعني. وأما ما له عين قائمة فإن كان مصمرا فيها أو هو نفس النسامير خير ربها بين أن يعطيه قيمته منقوضا وبين أن يأمره بقلعه، وإن كان غير ذلك كالصواري والمجاذيف والحبال خير الغاصب بين أخذها وتركها وأخذ قيمتها لأن يكون بموضع لها غنى عنها، يعني إذا كان حرب وتمشيش نحاش، ولا يمكن سيرها لمحل أمنه للصادمة إلا بها، فيخير رب المركب بين دفعه قيمته بموضعه كيف كان أو يسلمه للغصب. قال رحمه الله: وصيد شبكة. وصيد شبكة من العطف على العرض، وصيد هنا من معنى المصدر أي الفعل، وفي قوله فيما مرة وصيد عبد بمعنى النصيد كما مرة، يعني أن لرب الشبكة المغصوبة عنده شبكة اللي يصيد بها الحوت، جاء واحد أغصبها لدها ونحوها كالفخ كما الفخ خليدي والله شارك ليقضوا بها الحجلون والرمح والسهم والقوس كلاء الاصطياد بها. وأما المصيد فللغاصب، هو الدهر كذلك الشيء غصبه يرجع الفخ هذيك والسلك هذيك والرمح والسهم والقوس وكلاء الاصطياد بها. قال سيدي هذه كنت تكلم كنت تجيب كلية والصيد له غصب أي ويطلق الكلية ذلك. قال رحمه الله: وما أنفق في الغلة. وما أنفق في الغلة، يعني أن ما أنفقه الغاصب على المغصوب، وغصب مثلا دابة فارس الله وعلفه هذاك الغاصب كعلف الدابة ومؤنة العبد وكسوته وسأسقى الأرض هذيك اللي غصبها وعالجها إذا كان شجر وخدمة شجر ونحوه، يكون في الغلة التي تكون لربه، تكون لربه كأجرة العبد، والدابة والأرض يقاصصه بها، فإن تساوي يعني وشرها صرف عليها هذاك الغاصب والكيلة يقاصم بها، فإن تساوي فواضح بعد متابعة، وإن نقصت الغلة فليس للغاصب الطلب الزايد لظنه، يقولوش أنا أني خسرت عليها وعلمت وكذا وراني، وإن زادت على النفقة كان لربه أخذ ما زاد والظالم أحق بالحق عليه. فقوله هو ما أنفق في الغلة مبتدأ وخبره فيفيد الحصر، أي الذي أنفقه كائن في الغلة فلا يرجع بالزيد على ربه ولا في رقبة المغصوب. فإن لم يكن له غلاء فلا شيء له على ربه، فالنفقة محصورة في الغلاء. حديث يعني النفقاتكم في الغلاء. النفقة محصورة في الغلة، وليست الغلة محصورة في النفقة. والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه لا نفقة الغاصب لتعديه ولربه أخذ الغلة في تمامها مطلقا. انفق انفق ليه ولا ما انفقش. والقول بأن غلة الحيوان التي نشأت عن تحريك الغاصب كالركوب والحمل وأجرة ذلك تكون للغاصب، بخلاف اللبن أن ما فيش تحريك، اللبن هذاك يرجع المولى، بخلاف اللبن والسمن والصوف، وبخلاف غلة العقار كما تقدم لا يحسن جعل النفقة في الغلة، لأن غلة الحيوان مذكورة له على كل حال، والنفقة تضيع عليه على كل حال. قال وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد. ولما قدم أن الغاصب إذا أتلف مقوما لزمته قيمته يوم الغصب، أشار هنا إلى أنه ليس على إطلاقه، بل ذاك فيما إذا لم يعطي رب المغصوب فيما غصب منه عطاء متحدا أو متعدد كعشرة من إنسان، وأما إن أعطي فيه من متعدد عطاء واحدا ففي خلاف قوله وهل يلزم الغاصب المتلف لمقوم الثمن المعطي فيه دون قيمة. إن أعطاه فيه أي المغصوب المقوم إنسان متعدد، وحنا أعطى فيه عشرة وحنا أعطى فيه عشرين كعشرة من كل منهما أو منهم فيها أي فيلزمه به أو بالأكثر. شوفوا اللي أعطى أكثر يخسرها الغاصب، أو بالأكثر منه ومن القيمة فأيهما أكثر يلزمه تردد. ولذلك الغاصب مثلا ليس ورجع كل فالتردد ليس على طريقته، فلو تعدد العطاء بقليل وكثير فالقيمة على مقتضى ظاهر المصلبة والذي يفعل. يقول خلاف المذكور أيضا جاري أيضا فيما إذا أتلف مقوم وقف على ثمانين من متعدد وإن لم يكن مصوما. قال رحمه الله وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل. وإن وجد المغصوب منه غاصبه بغيره، غصبه بفرس والله شيء والله وراح لبلاد أخرى، رب الشيء يلقاه في بلاد أخرى، يلقى الغاصب في بلاد أخرى، كيف يصير؟ قال لك وإن وجد المغصوب منه غاصبه بغيره، أي ملتبسا بغير الشيء المغصوب، ماهوش معاه الشيء الغصب، ولقاه في بلاد أخرى. وغير محله يعني في غير محل الغصب فله تضمينه، ثم يدير عليه الشهود ويضمن ما يخليش يستعمله يرد روح طرفه، فله تضمينه قيمته، ثم وله أن يكلفه الذهاب معه لما حل الغصب هو وكيله، بخلاف المثلي هذا في المقوم. وما في المثلي عرف يثبت شيء مثلي يعطيه، فإنه يلزمه الصبر لمحله كما مر. وإن وجده بغير محله ومعه المقوم المغصوب أخذه، تلقاه في بلاد أخرى ولقى الشيء المغصوب معه أخذه ربه إن لم يحتج لكبير حمل، أو إذا كان المسألة تحتاج إلى كبية أو إلى كذا يقول أنا أديت لي من النظر الفلاني جيبوا لي النظر الفلاني الشيء أصل عليه أنا أطلع من أمه أخذه ربه إن لم يحتاج لكبير حمل وإلا خير ربه إلى أخذه بلا أسرة إلى أسرة حمل وتركه وأخذ قيمته بأن مؤنة الحمل صيارته بمنزلة ما إذا حدث به عيب في الجملة. قال لا إن نزلت جارية ثم عطف على قوله كأن تقوله لا إن هزلت جارية فلا تفوت به أرصب هذه الجارية والجارية ضعفت من بعد ونشرها فاتت خلاص فلا تفوت به ردها وفلا تلزمها القيمة بل يأخذها ربها يرجعها الكمي يخسر قيمتها ولا شيء على الغصب ولو لم يعد لها سنة. قال أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو نسي عبد أو جارية صنعة أغصب له هذاك العبد ولا الجارية أو كانت عندها صنعة وكانت عندها ولا هذاك العبد كان عنده صنعة عنده غاصب ثم عاد لمعرفتها فلا يفوت لا يفوت لا يفوت على رب الناس على رب الشيء فلا يفوت فإن لم يعد فات. قال أو خصاه فلم ينقص أو خصاه ادى هذاك العبد الله هذيك الحيوان شكبش والله خاصه خاص الغاصب العبد فلم ينقص عن ثمنه يرجعوا للملا فان نقص خير اذا نقص اراه مخير اربو بين اخذ قيمته واخذه مع ارش النقص. قال او جلس على ثوب غيره في صلاه او جلس على ثوب غيره في صلاه هو قاعد بنسميه وفي صلاة المسجد والله ملاو جنايض ويكون هذا قاعد على الثوب نتاعو في جنايض تقطع القميص نتاعو والله هل يخسر ولا ما يخسر؟ قال لك ما يخسرش. أو جلس على ثوب غيره في صلاة أو في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب فانقطع الجالس يتقطع له فلا ضمان على الجلس بخلاف من وطئ على نعل أعلن على غيره أحفظ أعلن على غيره صباط غيره صاحبه فانقطع فإنه يضمن يضمنه. شيخ أهلا استعرف لكم المخالفة إذا كان المجلس لا يجوز الجلوس في مجلس أيوة أنه يضمنه أيوة يضمن إذا كان المجلس لا يجوز الجلوس في مجلس يضمن هذا. قال أو دل لصا أو دل لصا أو ظالما قال لصا ذاك سرق قال روح لفلان راه عنده مالية في المضرب الفلاني وكذا وروح أسرقها اللص هذاك ما يخسرش دل الدل هذاك ما يخسرش لأنه متسبب ماهوش مباشر. أو دل لصا أو ظالما على شيء فأخذه فلا ضمان على الدال والمعتمد قال لك الضمان معتمد فالجزم بها بالرشد ولم يحكي فيه خلافا لكن عند تعذر الرجوع على اللص ارجعوا هنا للدال هو اللي يخسر اذا تعذر الرجوع عن اللص ونحو ومثل الدلاله ما لو حبس شيئا عن ربيه الشيء عن ربيه حتى أخذه اللص أو ظالم أهلا يخسر أو أعاد الغاصب. قال أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته ككسره أو أعاد الغاصب مصوغا أرصب شيء تذهب مخدوم مصوغ مخدوم فأنا كسره وكسره على حاله فلا ضمان هذا لا يمكن استحرجه على حق وإن عاده على غيرها فقيمته على الغاصب وليس له أخذه لفوته ككسره فيلزمه قيمة ربه وهو الذي رجع إليه ابن القاسم بعد قوله يأخذه وقيمة السياغة ورجع المرجو عنه ويمكن تمشية المصنف عليه بجعله تشبيها بقوله لا إن هزيلت دابة فلا يضمن قيمته بل يأخذه أي مع قيمة الصياغة إن كانت مباحة إذا الصياغة المحرمة كالعدم. قال رحمه الله أو غصب منفعة فتلفت الذات أو غصب منفعة لذات من دابة أو دار أو غيرهما أي قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط قصده ما يموش قصده الشيء نفسه وإنما المنفعة كالركوب مثلا يعني بيركب بها ويرجح كالركوب والسكنة واللبس مدة ثم يردها لربها وهو المسمى بالتعدي هذا يعتبر تعدي مش غصب. فتلفت الذات بسماوي فلا يضمن الذات وإنما يضمن قيمة المنفعة التي اقصدها أي ما استولى عليه منها لأنها التي تعدى عليها. قال رحمه الله أو أكله مالكه ضيافة أو نقصت للسوق أو غصب طعاما سرق طعام وأكله مالكه ضيافة عرضوك أو بغير إذن الغاصب فلا يضمنه وسواء علم المالك أنه له أم لا لأن ربه باشر إتلافه لكن حكاية سيد اللي عرض الجماعة قالوا له عرضنا ماذا يا سيدي داخل الدار وولد الصبابي إذا تأهم كل أعطاهم لابن قالوا روح بيحم وسيدي وجاب الناك لك له يجاو خارجين ما لقاوش الأحذية تاعهم وين الأحذية وين الأحذية قال لهم راه في بطونكم أو نقصت السلعة المغصوبة أي قيمتها للسوق أي لتغيره من غير تغير في ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة بل يأخذها مالكها ولا شيء له إلا اعتبارا بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها هي متعدي. الشيخ هذا مصوب واحد الدحاجة آلة وكان يحطها في السوق من حتى نقص السعر بتاعها صح هي الآلة ما خصها حتى حاجة هذا ما يضمنلوش هكذا يرجعها له هي وخلاص ارجعها. ثم قال أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق وله في تعدي كمستأجر أو رجع بها بالدابة داها صبها وراح سافر بها أو رجع بها من سفر ولو بعد ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة ما يضمن شيء هذه الدابة وإنما يضمن خلاء كتاكرها فيضمنه خلاف الاشتاء كسارق لدابة ولم تتغير في بدنها فلربها أخذها ولا شيء له عن السارق إذا كان دابة هذه كل جهاز معي ولا شيء له عن السارق ولو تغير سوقها وله أيضا المالك في تعدي النسبة المشترطة زيادة وله أيضا المالك في تعدي كمستأجر كمستأجرين أو مستعير استأجر دابة أو استعارها ليركبها أو يحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتعدى النسبة وزاد في النسبة المشترطة زيادة يسيرة كالبريد واليوم أو زاد قدرة في المحمول فتعديها أكثر من الحق يسيرا لا تعطب به عادة. وهنا وش قال؟ قال كراء الزائد إن سلمت أيوة لا كراء الزائد خلص الزيادة بكراء كراء الزائد إن سلمت لأن رجعت سالما من العيب وإن لم تسلم أو كثر الزائد في النسبة عن بريد أو يوم ولو سلمت على كهلق في جرع ربها فيه في أخذ كلا الزائد مع أخذها وفي أخذ قيمتها لا يخسروا في اللذة دفلع قيمة فقط وقيمته أي التعدي دون كلا الزيد وقوله وله كلا الزيد أي مع الكلا الأصلي بالاستئجار ومجردا بالاستعارة. شيخ راح تبني استعارة واحد استعار منك سيارة وبيك راح في البليدة إذا راح مثله في البليدة بعد كيلومتر ولا زد هذاك ما يعدش لأن لا يؤثر فإذا راح بعد بزاف هذاك المسافة في زيدها ولكل إيجارة تأخذ الأجرة عليها يخسر قال وإن تعيب وإن قل ككسر مهديها أو جنى هو أو أجنبي خير فيه وإن تعيب المغصوب عند الغاصب بسماوي وإن قل العيب ككسر لهديها انكسارهما خير ربه بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه معيبا ولا شيء له في نظير العيب السماوي ولو الكثير أو جنى هو أي الغاصب أو الأجنبي على المغصوب بأن قطع يده أو فقع عينه مثلا خير المالك فيه يعني في المعيب وهذا جواب قوله وإن تعيب فهو راجع المسائل ثلاث إلى أن كيفية التخيير مختلفة ففي السماوي ما تقدم وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب وأخذ شيئه مع أصل النقص وفي جناية الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصب الجانب الأرس وأخذ عين شيئين واتباع الجانب الأرش لا الغصب قال كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ كصبغه سرق في ثوب وصبغه لأن المراد معنا مصدر يعني لو غصب ثوبا سرقه وأبيض له دا سرقه وصبغه أبيض وصبغه فلمالكه يخير في أخذ قيمته وش يسوى هذا في قيمته أبيض كانت أبيض يوم الغصب وأخذ ثوبه والله يأخذ ثوب ودفع قيمته الصبغ بكلمة الصبغ بكلمة أي مصبوغ به وهذا إن زادت قيمته مصبوغا على عن قيمته أبيض أو لم تزيد ولم تنقص فإن نقصت عن قيمته أبيض خير بين خسر في صبغه خسر خير بين أخذ قيمته أبيض وأخذه مصبوغا ولا شيء عليه والله أعلم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.